لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فذكر جملة شرطية تقتضي أنه إذا وجد الشرط وجد المشروط بحرف لو التي تقتضي مع الشرط انتفاء المشروط فقال ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء فدل على أن الإيمان المذكور ينفي اتخاذهم أولياء ويضاده ولا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب وقال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله فذكر تعالى أن موالاة الكفار منافية للإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه ثم أخبر أن سبب ذلك كون كثير منهم فاسقين ولم يفرق بين من خاف الدائرة ولم يخف وهكذا حال كثير من هؤلاء المرتدين قبل ردتهم كثير منهم فاسقون فجر ذلك إلى موالاة الكفار والردة عن الإسلام نعوذ بالله من ذلك وقال تعالى إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم قال البيضاوي رحمه الله سنطيعكم في بعض الأمر في بعض أموركم أو بعض ما تأمرون به كالقعود عن الجهاد والموافقة في الخروج معهم إن أخرجوا والتظافر على الرسول صلى الله عليه وسلم وقال القرطبي رحمه الله سنطيعكم في بعض الأمر أي في مخالفة محمد والتظاهر على عداوته والقعود عن الجهاد معه وتهوين أمره في السر وفي تفسير الجلالين سنطيعكم في بعض الأمر أي المعاونة على عداوة النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيط الناس عن الجهاد معه وتأمل قول الإمام ابن كثير رحمه الله سنطيعكم في بعض الأمر أي مالئوهم وناصحوهم في الباطن على الباطل فإذا كانت الممالأة والمناصحة للكفار في الباطن ردة عن الدين بنص كلام رب العالمين فكيف عباد الله بالمناصرة والمظاهرة باليد أو باللسان أو بالمال كفاحا صراحا جهارا نهارا وهل يخرج فعل الجاسوس عن كونه ممالأة ومناصحة للكفار في الباطن على الباطل؟ مع القطع بأنه يتجاوز ذلك بما يتضمنه من إطلاع الكفار على عورات المسلمين وتسليط الكفار بالأذى والضرر على المؤمنين مما يعني المساهمة في إعلاء كلمة الكفر وإخفاض كلمة الله وفي الآية نكتة فريدة وهي أن هؤلاء القوم كفروا وارتدوا عن الدين بمجرد وعد صدر منهم للكفار ولم يتحول إلى عمل فكيف بما وراء ذلك من بذل الجهد واستفراغ الوسع في ممالأة ومناصحة ومناصرة ومظاهرة الكفار على المسلمين؟ قال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ رحمه الله فإذا كان من وعد المشركين الكارهين لما أنزل الله طاعتهم في بعض الأمر كافرا وإن لم يفعل ما وعدهم به، فكيف بمن وافق المشركين الكافرين لما أنزل الله؟ ومن الأدلة على كون مناصرة المشركين ومظاهرتهم على المسلمين من الكفر الأكبر المخرج من الملة، وأن التجسس على المسلمين لصالح أعدائهم الكافرين هو من تلك المناصرة والمظاهرة المخرجة من الملة، ما جاء في حديث حاطب رضي الله عنه وأرضاه نفسه من قول عمر الفاروق رضي الله عنه: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. والمراد بالنفاق هنا النفاق الأكبر المخرج من الملة، إذ هو وحده الذي تضرب فيه الأعناق دون النفاق الأصغر كما يعلم. وقد جاء في رواية أخرى صحيحة من حديث ابن عباس قال عمر رضي الله عنه: فاخترطت سيفي وقلت: يا رسول الله أمكنني منه فإنه قد كفر، فأضرب عنقه. وهذا ظاهر في أنه من المستقر عند عمر رضي الله عنه كون ما فعله حاطب رضي الله عنه وأرضاه هو من الكفر المخرج من الملة. ولو كان فعل حاطب غير ظاهر في الكفر، أي أنه محتمل للكفر وعدمه، ما سارع عمر المحدث الملهم الذي يجري الحق على لسانه وقلبه إلى قول ما قال البتة وهو التقي الورع. وحاشا عمر من أن يرمي مؤمنا صحابيا بدريا بالنفاق والكفر، وأن يريد ضرب عنقه بالظنون والأفعال المحتملة، وهو العالم الفقيه الإمام. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأحكام بالكفر والنفاق من عمر رضي الله عنه في حق حاطب رضي الله عنه وأرضاه، ولم ينكر على عمر شيئا من ذلك كله، بل أقره فيما فهم، وإنما أجابه صلى الله عليه وسلم بكلام أجنبي خارج تماما عما قرره، فقال عليه السلام: لقد صدقكم، إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وظاهر أن هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه أدنى إنكار على ما قاله عمر في حق حاطب، بل ليس فيه تعريج أصلا على قول عمر، مما يدل على إقراره صلى الله عليه وسلم لعمر فيما قال وتصويبه له فيما فهم، إلا أنه صلى الله عليه وسلم بيّن لعمر عذر حاطب، ثم بيّن له ثانيا ما يمنع من عقوبته مع إقراره عليه السلام، بأن فعل حاطب في ذاته من الكفر والنفاق الأكبر المخرج من الملة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: واستدل باستئذان عمر على قتل حاطب لمشروعية قتل الجاسوس ولو كان مسلما، وهو قول مالك ومن وافقه. ووجه الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم أقر عمر على إرادة القتل لولا المانع، وهذا تصريح بإقراره صلى الله عليه وسلم لعمر فيما قال، ويدل على ما سبق من أن مناصرة المشركين ومظاهرتهم على المسلمين من الكفر الأكبر المخرج من الملة، وأن التجسس على المسلمين لصالح أعدائهم الكافرين هو من تلك المناصرة والمظاهرة المخرجة من الملة. قول حاطب رضي الله عنه وأرضاه نفسه لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن فعله: وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. وفي رواية قال حاطب: يا رسول الله ما لي ألا أكون مؤمنا بالله ورسوله. وفي أخرى: ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله ورسوله، وما غيرت ولا بدلت. وفي رابعة: ولم أفعل ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا اختيارا للكفر. وفي خامسة: ما كان بي من كفر ولا ارتداد. وفي سادسة: أما إني لم أفعله غشا يا رسول الله ولا نفاقا. وفي سابعة: أما والله ما ارتبت منذ أسلمت في الله. وفي ثامنة: أما والله يا رسول الله ما تغير الإيمان من قلبي. قلت: فهذه المسارعة من حاطب رضي الله عنه وأرضاه إلى نفي الكفر والردة والنفاق عن نفسه بهذه الألفاظ الصريحة القوية في بابها دلالة لا تحتمل مكابرة في أنه قد استقر عند الصحابة رضي الله عنهم ومن بينهم حاطب أن مناصرة المشركين ومظاهرتهم على المسلمين وإن كانت في تلك الصورة البسيطة التي قام بها حاطب رضي الله عنه وأرضاه هي من النفاق والكفر الأكبر المخرج من الملة. ولو كان ما فعله حاطب رضي الله عنه وأرضاه هو من جنس الذنوب والمعاصي التي هي دون الكفر الأكبر لما كان الأمر في حاجة ألبتة لمثل هذا الكلام الذي قاله حاطب دفاعا عن نفسه، بل لم يكن لهذا الكلام كله من حاطب أي معنى، كما لا يكون لكلام الفاروق عمر في الإنكار على حاطب وإرادة قتله أي معنى. ورمي الصحابة رضي الله عنهم بالظنون أمر مردود بيقين، إذ هم أعلم وأفهم بدين الله وشرعه من قائل ذلك بما لا نسبة له. هذا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر كلا من حاطب وعمر رضي الله عنهما على كلامهما، فلم يرد على حاطب قوله بقول ما يفيد أن الأمر أهون من ذلك وأنه لا يصل إلى ما قال، كما لم يرد على عمر قوله بقول ما يفيد أن ما فعله حاطب لا يستحق الوصف بالكفر والنفاق. وقد قال حذيفة رضي الله عنه: ليتق أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر، فظنناه يريد هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقوله رضي الله عنه وهو لا يشعر دال على أن المسلم قد يأتي بفعل هو عنده لا شيء، ويكون هذا الفعل في شرع الله وحكمه من الموالاة المكفرة. أما قوله صلى الله عليه وسلم عن حاطب رضي الله عنه وأرضاه إنه قد صدق، فليس فيه أدنى دليل على أن ما فعله حاطب رضي الله عنه وأرضاه ليس بكفر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.